وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة مسألة مهمة قد وقع فيها تحرج من الصحابة رضوان الله عليهم في ضوء هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فإنه لما نزلت الآية الكريمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قام الصحابة بعزل أموال اليتامى بحيث لا تختلط مع أموالهم بحال من الأحوال ولو كان في ذلك مشقة وحرج وتعب. فلما علم الله تبارك وتعالى منهم ذلك أنزل الآية الكريمة. ودين الإسلامي جاء برفع الحرج والمشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هنا نزلت الآية الكريمة تبين أنه لا حرج في ذلك، أي في خلط أموالهم مع أموالكم إذا وجدت النية الصادقة بأن المقصود هو الإصلاح. وكما هو عادة وكما جاء هي أساليب القرآن، أحيانا يأتي الأمر بشكل سؤال ثم الإجابة عليه ليكون أرسخ وأوقع في ذهن المخاطب. يسألون ويسألونك عن اليتامى، يعني ما شأنهم وماذا نفعل بأموالهم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ أو أبويه، فهذا هو اليتيم. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى وحرم أكل أموالهم بالباطل، فقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فلتحذر يا عبد الله من أن يدخل عليك أي مال حرام، سواء من أموال اليتامى أم من غير ذلك. وقد وعد الله عز وجل القائمين على اليتامى بالخير العظيم والأجر العظيم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه أو بإبهامه مع السبابة والتي تليها، بالسبابة والتي تليها، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فيعني من حيث أنه يكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأكرم بذلك من منزلة أو منزل أو مكان أو مكانة عظيمة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم بجواره وتحت لوائه ومعه في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل إصلاح لهم خير، يعني إذا نميتم أموالهم واجتهدتم فيها فهذا خير عظيم، وستثابون على ذلك عند الله، وتجزون الجزاء الأوفى جزاء أمانتكم وإخلاصكم في تنمية مال هؤلاء اليتامى. قل إصلاح لهم خير، وذلك بالتجارة فيها وتنميتها بكل ما تستطيعون حتى لا تذهب مع طول الليالي والأيام. وإن تخالطوهم فإخوانكم، وقد جرت العادة أن الإخوة قد يخلطون أموالهم بعضها ببعض، وأن ذلك لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تجتهدوا في إصلاح الأمر، وفي هذا دليل على جواز خلط الأموال حتى في غير من غير اليتامى. لكن على الخلطاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض كما بين الله عز وجل في سورة صاد. إذن علينا أن نتقي الله في أموالهم وأن نثمرها وأن نجتهد في إصلاحها لهم وتنميتها إلى أن يبارك الله تبارك وتعالى فيها. وثق يا عبد الله بأن من اجتهد في ذلك واستعان بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الحال والشأن أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم من أراد الإصلاح ومن أراد الخير ومن أراد نفع هؤلاء الأيتام، ويعلم سبحانه كذلك من ينوي الفساد والإفساد، أو من ينوي أكل أموال الناس بالباطل، ولا سيما أموال أولئك الأيتام الذين يجب الإحسان إليهم. وقد أمر الله بالإحسان إليهم في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآيات في هذا الباب كثيرة. قال الله عز وجل: فأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر. فيجب التنبه لذلك والعناية بأموال اليتامى وعدم أكلها. وهنا يعني أنبه على مسألة يقع فيها كثير من الناس، ولا سيما في مسألة المواريث. البعض من الناس لا يعطي النساء حقهن في الميراث ويستولي على جميع الأموال ويبتلعها ويأكلها، ولا يعطي كل ذي حق حقه. وهذا من أعظم المحرمات التي يقع فيها بعض الناس. فعلينا يا عبد الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نعنى بمال هؤلاء الأيتام حتى يكبروا وحتى يرشدوا وحتى يزول السفه عنهم، عندها تبرأ ذمتك. وأما قبل ذلك فاجتهد في إصلاحها واجتهد في تنميتها، وإياك ثم إياك أن تأكلها أو أن تتحيل عليها، فإن تلك أمور

ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا نهي صريح عن نكاح المشركات الشرك الأكبر، فإن نكاحهن محرم كما قال الله عز وجل لا هن حل لكم ولا لا هن حل لهم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فالكافرات المشركات أو الملحدات أو لا دينيات كل هؤلاء لا يحل لك أن تنكحها يا عبد الله، وإذا وقع النكاح فإنه باطل يجب التخلي عنه بدون طلاق، بل هو باطل أصلا ولم ينعقد أصلا. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذه الآية خصصت باستثناء جواز نكاح الكتابيات الطيبات العفيفات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيجوز نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا عرفت بالمحافظة على دينها وشرفها وعرضها، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. يعني يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية، لكن لا يتزوج بمجوسية ولا بمشركة ولا ببوذية ولا بهندوكية ولا بأي امرأة مشركة أيا كان دينها، ما عدا أهل الكتاب، ما عدا نساء أهل الكتاب، فنكاحهن جائز إذا احتاج المرء إليهن. لكن ينبغي أن يبحث عن الحرائر العفيفات الطيبات التي عرفنا في دينهن، التي عرفنا بالاستقامة على دينهن والبعد عن الانسلاخ، لأن كثيرا من الكتاب في هذا الزمان لا دينيين أو يعني بعيدين عن الدين، حتى دينهم مع تحريفه فإنهم بعيدون عنه، لأنه سلخهم منه دعاة الحرية قبل أكثر من 200 عام. ثم قال ولو أعجبتكم حتى ولو كانت جميلة فإياكم وإياها، ابتعدوا عنها، لا يغرينكم الجمال فتنكحوا المشركات اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن ما عدا ما استثنى الله عز وجل من نكاح الكتابيات. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا أحدا من المشركين من البنات من الفتيات المسلمات، فإن ذلك محرم ولا يحل بحال من الأحوال، حتى يؤمنوا حتى يدخلوا في دين الله، فإذا دخلوا في دين الله فلا بأس، أما قبل أن يدخلوا في دين الله فلا تجوز مناكحتهم بحال من الأحوال. وسواء كانوا كتابيين أم غير كتابيين لا يحل إنكاحهم ولا تزويجهم أحدا أو أحدا من بنات المسلمين أبدا بحال من الأحوال. ولا تمسكون حتى يؤمنوا. وقد أخذ أهل العلم من ذلك وجوب واشتراط الولي في النكاح، اشتراط الولي في النكاح، أي لا يحل عقد نكاح إلا بحضور ولي وشاهدي عدل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بحال من الأحوال لا يجوز أن ينكح المشركون ولو أعجبكم، حتى ولو كان طيبا أو على يعني ديانة في ديانته أو بأي حال من الأحوال. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني في الأولى قال إن الأمة المملوكة نكاحها خير من نكاح المشركة، وهي خير من المشركة، إذ نكاحها حلال عند الضرورة، وأما المشركة فإن نكاحها محرم مطلقا. وكذا الحال بالنسبة للعبد المملوك، فإن العبد المملوك خير، تزويجه خير من تزويج من المشركين، بل ليست هناك مقارنة. فإنكاح المشركين محرم، وإنكاح العبد جائز عند الضرورة وعند الحاجة ولو أعجبكم. ثم علل ذلك بقوله أولئك يدعون إلى النار. يعني السبب في عدم جواز إنكاح المشركين أو نكاح المشركات إلا ما استثنى الله عز وجل يعني بحال من الأحوال هم من دعاة النار، أولئك يدعون إلى النار، فدعاة النار ابتعد عنهم، فلا تزوج المشرك ولا تتزوج مشركة فإنهم من دعاة النار. والله يدعو إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله تبارك وتعالى يدعوكم إلى الجنة، يدعو عباده ليكون من أصحاب الجنة: يا عبادي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فإذا أولئك المؤمنون يدعون إلى الجنة، والمشركون يدعون إلى النار، فابتعدوا عنهم ما دام هذا شأنهم. كذلك ماذا؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين لهم الأحكام الحلال من الحرام، والشرك من التوحيد، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك. فانتبه يا عبد الله، الله يبين لكم الآيات لعلكم تتذكرون تتعظون فتفعلون ما أحل الله لكم وتجتنبون ما حرم الله عليكم. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وإليكم جميع المسلمين، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم من اليمن السعيد، بماذا تنصحون على ضوء هذه الفتن؟ نعم، قامت اليمن معروف بكثرة طلاب العلم فيه، وكذلك العلماء الربانيين الطيبين. قد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم يماني والحكمة يمانية. فأهل اليمن من أقرب الناس إلى الخير وإلى الحكمة وإلى العلم وإلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياهم الفقه في الدين. وقد تسلطت عليهم فتن بسبب الثورات والثائرين وبسبب المعتدين الحوثيين ومن شاركهم من المرتزقة ومن دعاة الرفض والمتعاطفين معهم. وهذا أمر، وحاولوا اكتساح اليمن من شماله إلى جنوبه في أيام وجيزة، وصلوا إلى جميع أرجائه وقضوا على الأخضر واليابس وآذوا المسلمين أهل السنة في ذلك البلد المبارك السعيد. وقد قيض الله للوقوف في وجه هذا الزحف الرافضي الحوثي، قيض الله ووفق الله الرجل المبارك، نحسبه كذلك إن شاء الله والله حسيبه، ملك الحزم والعزم، الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله تعالى لكل خير، فقام بالوقوف مع إخوانه أهل السنة في ذلك البلد المبارك، وهم قريبون من الاندحار قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإسلام يعلو ولا يعلى، والحق أبلج والباطل لجلج. والذي أوصي به إخواني أهل السنة في اليمن هو التكاتف والتعاون على البر والتقوى، والجد والاجتهاد في التلاحم، وأن نبتعد عن الخلافات والشقاقات والفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه وجد هناك دعاة فتنة فرقوا بين الناس وحذروا من العلماء الربانيين في اليمن الذين نفع الله بجهودهم. ومنذ أن قام أخونا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله بدعوته المباركة التي أعادت اليمن واليمنيين إلى منهجهم السلفي السني، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وما زال تلاميذه وطلاب العلم بعده يقومون بهذا الواجب. وهم كثر ولله الحمد. وأذكر منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البرعي والشيخ الصوملي وغيرهم، الشيخ تلاميذ الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله. وبمناسبة الفتن أذكر أنه بعد وفاة الشيخ محمد الوصابي رحمه الله الذي أفنى حياته في الدعوة إلى توحيد الله وإلى العلم والتعلم والفقه في دين الله، خرج معي من هذا المنبر أو من هذا المكان شاب نسأل الله أن يصلحه، وسألني سؤالا لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال، حيث قال: هل يجوز أن نترحم على الشيخ محمد الوصابي؟ فأنا والله تأثرت من هذا السؤال فقلت له: لا، نترحم عليك أنت قريبا إن شاء الله، لأن هذا السؤال ينم عن جهل مطبق وعن عدم فهم لمنهج السلف. هو تأثر ببعض المخذلين وبعض المحذرين من هؤلاء العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والدعوة للعقيدة الصحيحة، فلنلزم غرزهم ولنجمع كلمتنا على الحق ولا نبالي بأولئك الذين يخذلون. ولذلك سبحان الله العظيم أحد هؤلاء المخذلين كشفه الله بعد سنتين من حصول هذه الفتنة، وأظهر كل ما عنده من السلفية المزيفة التي انكشفت وتبين زيفها، وصار من دعاة السياسة ومن دعاة ومن الذين يطلبون الكراسي. لذلك خذله الله سبحانه وتعالى وتنازل عن ما كان يدعيه من المنهج السلفي ودعا إلى الانشقاق على الحكومة الشرعية في اليمن، وهذا يدل على سوء نيته وسوء طويته من البداية. ولذلك ينبغي أن لا نصغي لمن يريد أن يفرق صفوفنا ولمن يريد أن يثير الفتن بيننا وبين علمائنا وطلاب العلم المباركين السلفيين في اليمن، ودعواتهم قائمة ولله الحمد إلى الآن على الرغم من هذه الفتن. فانظروا إلى معهد الفيوش وغيره من المعاهد المباركة التي فيها آلاف الطلاب والطالبات على الرغم من المضايقات والأذى الذي يأتيهم من هنا وهناك، وقد وفقوا ولله الحمد فتكاتفوا معهم واشتغلوا بطلب العلم وتعاونوا على البر والتقوى واجتهدوا في جمع الكلمة، ولا تلتفتوا إلى المخذلين ولا إلى المفرقين ولا إلى المنشقين وطلاب المناصب الذين يتعلقون بالمناصب وبالدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ابتعدوا عنهم ولا تسمعوا لهم، نعم الإخوة طلاب العلم يواجهون أمورا ومحنا. اغتيل قبل أيام الشيخ ياسين رحمه الله رحمة واسعة، وحاول آخرون اغتيال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله وقد نجاه الله، فنسأل الله أن يحفظ علماء اليمن وعلماء المسلمين في كل مكان. العلماء هم مشعل الهداية ونور يستضاء بهم في الطريق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأحسب أن إخواننا طلاب العلم والعلماء في اليمن من هذا الصنف أو من هؤلاء العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. اجتمعوا على جمع كلمتكم وتكاتفوا وتعاونوا على البر والتقوى، واطلبوا العلم وادعموا إخوانكم وادعموا علماءكم وقفوا معهم ضد من يناوئهم من طلاب الكراسي والمناصب ومن المفتونين المشبوهين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعد الفتنة عنا وعن إخواننا في بلاد اليمن وغيرها من بلاد المسلمين التي تعج بالفتن. نسأل الله أن يطفئها وأن يخمدها وأن يرزقهم الأمن والأمان والاستقرار، إنه ولي ذلك في ضوء شريعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرجو إبلاغ هذه الرسالة إلى جميع إخواننا أهل السنة في اليمن السعيد. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أريد أن أطلب العلم ووالدتي بحاجة إلى أبناء الصغار. إذا كانت ليس عندها من يعولها من ويقوم عليه من إخوانك فابقى معها واجتهد في طلب العلم بما تستطيع، فما لا يدرك كله لا يترك كله، وبر الوالدين مقدم على السفر وتركهم، لا تتركهم عالة يتكففون الناس. وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فاجتهد في البقاء مع والدتك، لكن لو وجد من إخوانك من يكفيك هذه المؤونة وأردت أن تسافر لطلب العلم في البلد الذي يوجد فيه العلم فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أما إن كان ليس عندها من يقوم عليها فعليك أن تبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ابن مسعود ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وبر الوالدين مقدم على الجهاد ومقدم على طلب العلم، تتعلم من العلم ما يكفيك لصحة عبادتك وتتفرغ لبر والديك، فهذا من الجهاد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يريد المشاركة في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم به من جهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. السائل يقول النصارى الذين ذكرتم على الكتاب الذين ذكرتم جواز نكاحهم. يقول هل يدخل فيهم النصارى اليوم وهم يثلثون؟ نعم، هم مثلثون قبل أن يشرع نكاح نسائهم بناتهم، هم مثلثون من قديم الزمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا مثلثين. واليهود كذلك مارقون ويعني كفار ومشركون، لكن الله استثناهم على الرغم من وضعهم هذا. يجوز نكاح الكتابية ولو كانت مثلثة، سواء كانت يهودية أو نصرانية، وتثليثهم ليس جديدا بل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا إقرارا لدينهم، لا، إنما هذا استثناء خاص للمؤمنين في أن ينكحوا نساء اليهود والنصارى المحافظات العفيفات. نعم. أسأل الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل كأنه يستشكل المسألة، فقال له: الله الذي خلقهم يعلم بما يفعلون. نعم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في الموطأ قال: إنما هي جمرة، يعني الكافرة. إنما هي الكتابية، إنما هي جمرة. نعم نعم. المقصود أن المسلم له أن ينكح الكتابية، وقول ابن عباس هنا رد لمثل هذا الفكر. والمؤمن إذا بلغه حكم من أحكام الشرع عليه أن يستجيب ولا يستشكل. نحن ما نقول يجب عليك أن تتزوج كتابية، لا، نقول ماذا؟ يجوز أن تتزوج كتابية، والمؤمنات خير منهن، المؤمنات خير منهن، بل ليست هناك مقارنة، لكن الله عز وجل استثناهن، فلا يكون في صدرك حرج مما قضى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فلا يكون في صدرك حرج من نكاح الكتابية، لأن هذا أمر قد أباحه الله في كتابه سبحانه وتعالى، وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن أنبه إلى مسألة: كثير منهم في هذا الزمان لا دينيين، ليسوا أهل كتاب، مثل الشيوعيين واللا دينيين، يعني كثير منهم لا ينتمي إلى دين، لا يعترف أنه لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا ولا ولا ولا ينتمي إلى أي دين. فمثل هؤلاء لا يناكحون، يعني لا يؤخذ من نسائهم، لا تنكح نسائهم، لأنهم أصبحوا ملاحدة ولم يكونوا كتابيين. المقصود الكتابيون الإيش؟ ماذا؟ المحافظون. المقصود الكتابيون المحافظون. أما من تمرد حتى على دينه هو، فهؤلاء لا يجوز أن تنكح نساؤهم بحال من الأحوال. البعض من الناس يذهب إلى بعض الدول المارقة من الدين أصلا، حتى من دينهم هم، مثل الشيوعيين وغيرهم، فيأخذ منهم بدعوى أنهم كتابيون، وهذا غلط، هذا غلط كبير. لا بد أن تتأكد أنها باقية على الأقل على دينها. يقول: أسكن بمكة المكرمة حرسها الله بجوار البيت العتيق، نعم، وقد كلفت بإمامة المصلين في مسجد حديث عهد ببناء مع قلة المصلين في هذا المسجد. يقول: الأفضل هل أترك هذا المسجد وأصلي في المسجد الحرام أم أبقى إماما لهذه المجموعة القليلة؟ الله يا أخي الكريم، أنت لعلك تعلم الخلاف القائم بين أهل العلم في الصلاة في المساجد الأخرى غير المساجد غير المسجد الحرام، هل ينال نفس الأجر وهو 100,000 صلاة، أم أن ذلك خاص بمسجد الكعبة المسجد الحرام؟ والذي أرجحه فيما يظهر لي، وقد أكون مخطئا، الذي يظهر لي أن هذا خاص بالمسجد الحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات المسجد الذي فيه مسجد الكعبة. إذن هذا يرجح القول الثاني، وإن كان كثير من العلماء يذهب إلى التعميم، والله أعلم. وأنت انظر في المسألة، عليك أن تنظر في المسألة وترجح وتأخذ ما يرتاح إليه قلبك بعد أن تقرأ كلام أهل العلم في المسألة. نعم. يقول الأطفال بالنسبة للجدة، الجدة تحبهم وتتعلق بهم، وإذا تركتهم عندها قد لا يأخذون من التربية يعني النافعة المناسبة، يقول وهي متعلقة بهم، ما هو الأولى، تركهم عندها أم أخذهم لتربيتهم؟ اجمع بين الأمرين، بارك الله فيك، اجمع بين الأمرين، أبقهم عند جدتهم والدتك وربهم، ومرة تأخذهم عندك ومرة تبقيهم عندها، ويعني تجمع بين الأمرين لا يتعارضان، إلا في حالة واحدة، لو كان عند الجدة مثلا أناس ليسوا مستقيمين من أحفادها أو من أسباطها أو من أبنائها، حتى لو كان من إخوانك، يعني إذا كان يوجد عندها أناس غير مستقيمين يخشى على الأولاد منهم، في هذه الحالة لا يبقوا عندها، لكن يزورونها بين الفينة والأخرى، تجعل ما دامت متعلقة بهم فإنهم يزورونها بين الفينة والأخرى. أما إذا كانت بيت الجدة ليس فيه ما يخشى منه فأبقهم عندها واجتهد في تربيتهم ولا يتعارض الأمران في وجهة نظري. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء آخر سؤال أحسن الله إليكم. طيب، سأل الكريم يقول جئت لزيارة الرجل المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول وقبل عتباته المقدسة، يقول هل من شفاعة إلى أخذ بعض من تراب قبره الشريف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل من شفاعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة المسلمون، كثير منهم أو بعضهم يجهلون حقيقة دينهم. في هذا السؤال ثلاثة أخطاء فظيعة. الخطأ الأول كونه يقول جئت لزيارة المبارك أو الرجل المبارك، لا شك أنه رجل مبارك وليس هناك أبرك منهم بني آدم، لكن لا نأتي لزيارة المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم نزور قبره الشريف تبعا. تأتي الزيارة ماذا؟ تبعا، ولا يشد الرحال من أجلها، يعني ما تأتي من البلد المعين من أجل زيارة القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم رجلا يقول جاء من بيت المقدس قال أذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يعني الصلاة تبلغ للنبي، سلامك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم من قريب ومن بعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام ولا تكون بخلاء. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولا يشترط من في هذه الأحاديث القرب أو البعد، فكل ذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت إلى المدينة لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد. أما أن تشد الرحال لذلك فهذا محرم ولا شك. المسألة الثانية قوله أقبل أعتاب القبر. الأعتاب لا تقبل، لا يجوز أن يقبل شيء بقصد التقرب إلى الله إلا الكعبة، إلا الحجر الأسود الوحيد الذي يقبل تقربا إلى من؟ إلى الله تعالى، وليس لذات الحجر، وليس لذات الحجر. يقول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا في صحيح البخاري. فنحن نقبل الحجر الأسود تأسيا به واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا للتعلق بالحجر ذاته. ولذلك بعض الناس عندما يأتي ويمسح وجهه ويمرغ خده بالحجر هذا غلط، يكفي أن تقبل مرة واحدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنصرف لئلا تؤذي المسلمين الذين يرغبون في تطبيق هذه السنة. قبل ثم انصرف، لا تتمسح بالحجر ولا تمرق خدك ولا جبهتك فيه، فإن ذلك خلاف السنة. وإنما السنة أن تقبل ثم تنصرف، وإن كان ثمة زحام تستلمه بيدك وتقبل يدك، أو بعصا أو شيء في يدك وتقبل ذلك الشيء. فإن كان هناك زحام كثير تشير قائلا الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. فإذا قضية أنك تقول تريد أن تقبل الأعتاب، ما هي الأعتاب تريد أن تقبلها؟ هذه شبابيك حديد مستورد من بلاد كذا وكذا، ليست له قدسية، إنما القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فعلينا أن نتنبه قضية التمسح بالحيطان والجدران والأعتاب والشبابيك، هذه بدعة من البدع الخطيرة. فإن اعتقد معتقد أن هذا التمسح يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فانتبه يا عبد الله، هذا أمر في غاية الخطورة. سلم ثم انصرف، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. لا تفعل غير ذلك، لا تتمسح بالشبابيك ولا بالحيطان ولا بالجدران. أما المخالفة الثالثة الخطيرة في هذا السؤال فهو قول السائل هل من شفاعة إلى الأخذ من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الأخذ من التراب، لا تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من التربة. تربة لا تنفع ولا تضر، بل تضر إن تعلقت بها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا يضرك ولا ينفعك. فاتق الله عز وجل، صلي في المسجد، فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما التعلق بالتراب فهذا بدعة من البدع الخطيرة، فإن اعتقد معتقد أن التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله من فعل ذلك معتقدا أن هذا التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فلا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا عمل له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاتق الله يا عبد الله وتب إلى الله إن كنت تتعلق بهذه الأمور. طيب، قد يقول قائل: ألم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا ويرقيه ويرقي فيه ويضعه على المريض بعد أن قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وأن ذلك دليل على الأخذ من تراب المدينة وأخذه إلى والتبرك به والتعلق به في بلادنا؟ هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما تطبق هذه السنة مع أي تراب كان في أي بقعة من بقاع الأرض، وليس ذلك خاصا بتربة المدينة النبوية. فيا عبد الله عليك بالحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، ولا تتعلق بالتراب ولا بالشبابيك ولا بالجدران ولا بالحيطان، فإنها لا تنفعك ولا تضرك، بل تضرك إن اعتقدت أنها تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.